إذن بنقول أن القول أن الإيمان أجزاؤه أربعة: قول ظاهر، قول باطن، عمل ظاهر، عمل باطن. والسلف أجمعوا على أن القول لا يجزئ بلا عمل، فمن ادعى قولا ولم يعمل خيرا قط فلا ينفعه القول. وكذلك الكفر، قالوا أن الكفر كما أن الكفر يكون بالقول، كما أن الكفر يكون بالاعتقاد، كذلك يكون بالعمل، كذلك يكون بالعمل. إذن فمما أجمع عليه السلف أن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وإيه؟ القول يتفرع منه فرعان. الإيمان قول وعمل. القول يتفرع منه إيه؟ فرعان: قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. طب لما نسأل، احنا ذكرنا أمرين: قول القلب وعمل القلب. هنا يقع لبس وخلط. طب كيف أفرق بين قول القلب والقلب يتكلم؟ لا طبعا القلب لا يتكلم، لا يتكلم. إذن ما معنى قول القلب؟ قول القلب يختلف عن عمل القلب. قول القلب يعني اعتقاده، قول القلب هو اعتقاده وتصديقه ويقينه ومعرفته. القلب يعرف ويوقن ويصدق ويقر، ده اسمه ايه؟ كلها قاف قاف قاف، ده اسمه قول القلب، عشان لا تخلط بين ايه؟ بين قول القلب وعمل القلب. ما هو قول القلب؟ ها، يقينه، اقراره، معرفته، تصديقه، يسمى ايه؟ قول القلب. اما عمل القلب هي ارادته وتحركه. القلب يتحرك. القلب يتحرك. فعمل القلب هو تعلقه وإرادته. اديني مثال، اعطيك أمثلة: الإخلاص، التوكل، الرجاء، الخوف، المحبة، الوجل، الخشية، الإنابة. كل ده داخل فين؟ في قول الايه؟ غلط، في عمل القلب. اما قول القلب قاف قاف قاف، إقراره، يقينه، تصديقه ومعرفته. إذن بينهما فارق ام لا؟ بينهما فارق. كيف نفرق بينهما؟ بنقول إن قول القلب هو ما يعتقده في الجملة، ما يعتقده ويعترف به. أما عمله فهو حركة القلب: محبة، وجل، خوف، توكل. ها، إذا بنقول إخلاص ورياء، ده اسمه إيه؟ عمل القلب. خوف وخشية عمل. يقينه ومعرفته وإقراره وتصديقه قول. عشان بعض السبيل بعد قد يقع له نفس هذه المسألة. مسألة قول اللسان دي سهلة، اللي هي ايه؟ نطقه، دي لا اشكال فيها، اللي هو ينطق الشهادتين. نأتي بقى الى نحن نريد ان ندلل على هذه المكونات الأربعة. في فرق بين ايه؟ بين اركان الايمان. ايه اركان الايمان؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، اسمها ايه؟ أركان الإيمان. ايه مكوناته وأجزاؤه؟ قولين ولا عملين؟ قولين وعملين، قول القلب وقول اللسان. عمل القلب وعمل اللسان، لا اسم عمل ايه؟ الجوارح. نأتي بقى إلى فرع فرع لندلل له. ما معنى كلمة ندلل له؟ نأتي بأدلة من الكتاب والسنة على إثبات شيء اسمه عمل القلب. عشان أقول لك عمل أقول كلام عن القلب وقول القلب. طب إيه أدلة الكلام ده؟ جبناه منين؟ إيه الأدلة اللي في حاجة اسمها عمل قول، عمل قلب وقول قلب وعمل؟ لا، في أدلة. نبدأ أولا بقول القلب. قول القلب كما ذكرنا تعريفه: قول قاف يبقى إقرار، يقين، تصديق ومعرفة. الأدلة على مسألة قول القلب: قال عز وجل في صدر سورة المنافقون، ولا المنافقين يقال سورة الايه، حتى لو جاءت في وضع منافق ليه يقال سورة المنافقون، ها؟ في صدر سورة المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنا الله جل أثبت لهم النفاق من الإيمان، النفاق لما؟ لانتفاء، ها؟ لانتفاء قول القلب، لانتفاء قول القلب لما؟ لأنهم ما أقروا وما صدقوا بالنبي، وإنما اتبعوه في الظاهر خشية السيف. كلام مش واضح. يبقى المنافقون ما الذي أخرجهم من دائرة الإيمان إلى دائرة النفاق؟ انتفاء قول القلب. طب بقى إيه قول القلب؟ تصديقه، يقينه، إقراره. هل هم أقروا بقلوبهم أنه رسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أيقنوا؟ هل صدقوا؟ لو كان ذلك عندهم لما نفقوا، وإنما لم يكن في قلوبهم لا يقين بأنه رسول ولا تصديق ولا إقرار، ولكن خشية السيف اتبعوه. وليه النفاق ظهر في المدينة وما ظهرش في مكة؟ في مكة لم يكن للإسلام شوكة، فمن أراد أن يكفر فكان يكفر، لكن في المدينة من كان يكفر ها ويرتد سيقتل، وإن لم يكن على الإسلام كبقي على كفره قد يكون له، لن يكون له نفس الحظوة ها التي كان في مكانات المنافقين، كانوا يصلون ونسلم ويأخذوا من العطايا والغنائم، صح كده؟ فكانوا يريدون أن إيه؟ التملق والنفاق. إذن نحن الآن ندلل على مسألة قول القلب. ففي هذه السورة سورة المنافقون الله أثبت لهم أثبت عليهم النفاق ونفى عنهم الإيمان، قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ركز، إن إيه المنافقين لكاذبون، إيه عكس الكذب اللي هو صدق الإيه القلب اللي هو إحنا قلنا بقى إيه تصديق القلب. ربنا قال إلا المنافقين لكاذبون، هم بألسنتهم كذبوا، لا قالوا إنك رسول الله، لكن ليه ربنا سماهم بالكاذبين؟ عشان إيه عكس الكذب التصديق، وهم ما عندهمش تصديق الإيه لقول القلب، مش عارف إن قول القلب التصديق؟ صعبة كده ولا سهلة؟ ها ركز هتفهم. قول القلب قاف قاف قاف إقرار يقين تصديق، فربنا وسبهم بالكذب رغم أنهم صدقوا فين؟ في اللسان، لكن القلب لم يكن مصدقا، كان كاذبا، إذن ليس عندهم تصديق قلب، إذن انتفى منهم قول القلب. أيضا في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هنا تأمل تدرك، الله عز وجل لما ذكر الأمور التي لا يحبها فصلها، قال الكفر والفسوق والعصيان، لكن لما ذكر الإيمان ذكرها في لفظة واحدة. هذا بيدل على إيه؟ أن المعاصي لما كانت بعضها كفرا وبعضها ليس بكفر فيفصلها، أما في مسألة الإيمان لما كان كل الطاعات داخلة في مسمى الإيمان أفرض الكلمة إيه؟ الإيمان، وقال حبب إليكم الإيمان. بمعنى إيه؟ إحنا عندنا المعاصي ليست درجة واحدة، منها الصغيرة، منها الكبيرة، منها الشرك الأصغر، منها الشرك الأكبر، هذا في الجانب جانب المعاصي. أما في جانب الطاعات فلما كانت كل الطاعات داخلة في مسمى الإيمان فقد أفردها الله في كلمة واحدة وقال حبب إليكم الإيمان، ثم قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أيضا قوله تعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قولوا أسلمنا ده إيه؟ قول اللسان. هم ادعوا إيه؟ ادعوا الإيمان وأنهم مقرين مصدقين تصديقا كاملا، فالله أنكر عليهم تصديقهم الكامل وأخبرهم أن غاية ما فيه قول اللسان وبعض من قول القلب. لم يكونوا منافقين طبعا، ولكن انظر ماذا قال الله: ولما يدخل. لما لم يقل ولم يدخل؟ قال ولما. قال: قالت الأعراب آمنا، كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان فيه، لم يقل ولم. لم نافية في الحال وفي المستقبل. لما نافية في الحال وليست نافية لل، والمعنى أن الإيمان الآن وإن كان لم يكن داخلا في قلوبكم فسوف يدخل في الآجل، والله بكل شيء عليم. ده الفرق، الفرق بين إيه؟ بين لم ولما. كلام صعب صح؟ ماذا قال الله؟ قالت الأعراب آمنا، كن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما ها تختلف عن لم. الله جل لم يقل ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، إنما قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إيش الفرق بينهما؟ أن لم تفيد نفي وقوع الشيء في الحاضر وفي المستقبل، لم، لكن لما تفيد نفيه في الحاضر مع إمكان وقوعه في المستقبل. والمعنى أنكم وإن لم يكن الإيمان قد دخل في قلوبكم الآن فسوف يدخل قريبا أو يوما ما. الآية قالت إيه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما، ما قالش لم. إيه الفرق؟ وصلت؟ ها مش وصلت صح؟ ليه العكس ليه؟ أقول لك لما الآية إيه؟ لما ولا لم؟ لم. الفرق بينهما أن لم نافية، والنفي هنا يعم في الحاضر ما عدا وقوعه في المستقبل، لكن لما ده الفرق بينهما. لما أي الآن لم يدخل مع إمكان إيه؟ وقوعه في المستقبل. ومن السنة على مسألة قول القلب حديث جبريل قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إلى آخر الحديث. حديث المسعود أيضا قالوا أو قال ابن سعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير لكان أحب إليه من أن يتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. يعني إيه؟ الإنسان لما يأتيه وساوس في ذات الله، في وجود الله، هذا وارد. فكون الإنسان يعني يشعر بالتعب من هذه الوساوس، ده يدل على إيه؟ على أن قلبه مطمئن بالإيمان. إذ لو كان قلبه خربا لذهب مع ذي الوساوس ولم يتعب منها. هو إمتى الإنسان يتعب من ذي الوساوس؟ لما يكون خلاف الأصل هو على الإيمان، يأتيه وساوس. لو كان مثلا في قلبه نفاق أو ليس في قلبه إيمان لما أتعبته هذه الإيه؟ الوساوس. لكن لما أتعبته؟ أنه على الإيمان وقلبه راسخ، والشيطان يطمع فيه، هو إيه؟ يصارع الشيطان. لذا لما قيل لما الشيطان يوسوس في قلوب المسلمين ولا يوسوس في قلوب اليهود والنصارى، قالوا أن قلوب اليهود والنصارى قلوب إيه؟ خربة ضائعة أصلا. إنما الشيطان مطمعه فين؟ في القلب الذي فيه إيمان. أما القلب الخريب خلاص ضاع أمره وانتهى أمره، لا يطمع فيه الشيطان. طيب أيضا في مسألة من أدلة مسألة قول القلب حديث أبي هريرة أن النبي قال له: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. قال: مستيقنا بها قلبه. يقين القلب اسمه إيه؟ قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن خلف هذا الحائط، فمن وجدته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يقين القلب ده اسمه ايه بقى؟ هو قول القلب. قال شيخ الإسلام: مجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب، قال بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له، لم ينفع صاحبه، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفع الله بعلمه. معنى إيه الكلام ده؟ الشيخ حسين بيقول القلب إن علم ولم يعمل فلا ينفع هذا العلم، لابد من العلم أن يتبعه إيه؟ يتبعه عمل. ثانيا ندخل على قول اللسان، احنا دلوقتي انتهينا من إيه؟ من أدلة قول قلب، ندخل على أدلة قول اللسان. من أدلة قول اللسان لو ندخل بالشهادتين، قوله تعالى قولوا، هذا فعل أمر، قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. فهنا الله أمر بالقول، والقول إيه؟ نطق اللسان. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أفضلها وفي رواية أعلاها قول لا إله إلا الله. ده هو قول إيه؟ دوت قول اللسان. قال شيخ الإسلام وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بشهادتين مع القدرة. قال فعلم الشهادتين مع القدرة يستلزم انتفاء الإيمان القلبي. اقرأ كلام شيخ الإسلام وتأمل، بيقول أن الذي يؤمن قلبه إيمانا جازما لابد أن ينطق بالإيه؟ بشهادتين. إذا امتنع أن يكون في إيمانه في قلبه إيمان ولا ينطق. قال عدم الشهادتين أي عدم النطق بهما مع القدرة مثلا ما كانش مكره ها مستلزم لإيه؟ انتفاء الإيمان القلبي، لأن في علاقة بين الظاهر والباطن. ها في علاقة ولا مفيش علاقة؟ علاقة تلازم. احنا النهارده صلاة العشاء ماذا قرأ الإمام؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما معنى هذه الآية؟ أن تعظيمك لشعائر الله بالحج وأعمال الجوارح هذا إنما يدل على إيه؟ على وجود تقوى في القلب، يسموه علاقة التلازم. ولا أرادوا الخروج أرادوا ده إيه؟ عمل قلب، لا أعدوا له عدة، ده عمل إيه؟ جوارح. علاقة التلازم بين الظاهر والباطن. لذلك نقل شيخ الإسلام وغيره الإجماع أن الذي لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهذا كافر. وهذا إجماع من أهل العلم أن الذي لا يتكلم بالشهادتين ويشهد الشهادتين مع القدرة وعدم وجود العذر فهذا كافر. قال ابن رجب ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. قال قتلته بعد أن قالها؟ قال إيه؟ قالها غشت السيف. قال إن لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس، أو كما قال السلام لنا الظاهر فقط حتى يظهر إيه؟ خلاف. وطبعا مسألة النطق بالشهادتين هذه إنما تكون لمن دخل في الإسلام، وإلا من ورد على الإسلام ورد على الفطرة فهذا لا يؤمر بنطق الشهادتين، هذا أصالة مسلم. لكن منهج أهل البدع من التوقف والتباين يقولون الأصل عندنا عند الناس عدم الإيمان حتى نختبرهم ونتوقف فيهم ونتبين من أمرهم، هذا منهج أهل البدع. الأمر الثالث عمل القلب، احنا الان انتهينا من قول القلب وقول اللسان. كل هذا بإيجاز، احنا لدينا فضل رسالة اسمها التبيان في حقيقة العمل، في حقيقة العمل وعلاقته بمسمى الإيمان، بحث ده بتاع حوالي 140 صفحة. مسألة الإيمان مسألة مهمة جدا، مسألة الإيمان مسألة زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، فرق مخالفة للسنة، مرجئة على الجهمية على معتزلة على كرامية، والمرجئة عندنا أقسام، مرجئة الفقهاء، مرجئة أهل السنة، مرجئة الاعتزال، مرجئة القدرية. مسألة الإيمان مسألة عويصة جدا، صعبة جدا، ظلت فيها أفهام لسوء الفهم. الأمر الثالث عمل القلب. ما هو عمل القلب بقى؟ عمل القلب تحركه، إخلاص، حب، خشية، وجل، إنابة، نية، ده عمل القلب. ده غير إيه؟ قول الإيه؟ قلب. فرق قول القلب قاف قاف قاف. صعبة دي ولا سهلة؟ الأدلة من الكتاب والسنة على أن عمل القلب من الإيمان، قال عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. استخرج من هذه الآية ما يدل على أن عمل القلب من الإيمان. تفضلوا اكتب الأول وهي جاوب. استخرج من هذه الآية ما يدل على أن عمل القلب من الإيمان. تفضل. ممتاز، أحسنت كده. الله جل جعل من صفات أهل الإيمان حبهم لله، فدل ذلك على أن الحب الذي هو عمل القلب من الإيمان. قال عز وجل في مطلع سورة الأنفال في الآية الثانية، أقصد يعني إنما المؤمنون، إنما أصلوب حصر، الذين إذا ذكر الله، ها الوجل ده اللي هو الخشية والخوف، عمل اللسان، عمل إيه؟ أيوة عمل القلب. فخص المؤمنين ثم قال في وصفهم ووسمهم وسمتهم، قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان، وعلى ربهم التوكل، ده إيه؟ عمل القلب. ركز، ممتاز. ثم ذكر ذلك برضو إيه؟ أعمال الجوارح. أيضا في قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم، وجه الدلالة، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فيها دلالة على أن عمل القلب من الإيمان، أن الله جعل من علامات الإيمان الخوف من الله، والخوف إيه؟ هذا إيه؟ عمل القلب. وخافوني إن كنتم مؤمنين، بالمفهوم إن لم تخف فأنت لست بمؤمن. وأيضا في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن السنة أيضا ما يدل على أن عمل القلب من الإيمان، ها حديث الشعب من يقوله ويستخرج منه وجه الدلالة، حديث الشعب اللي احنا لسه قايلينه في أول الدرس. الإيمان 70 شعبة، أعلاها وأدناها أيوة والحياء. الحياء هذا عمل، عمل قلب. حياء، حياء عمل قلب، كالخوف، كالإنابة، كالخشية، كالوجل، هذا عمل القلب، فجعله من الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان. الحياء دوت هي صنفوا إن حياء دوت قول اللسان والعمل الجوارح. إيش صنفوا الحياء؟ عمل القلب. حياء كالخوف، كالخشية، كالإنابة، كالتوكل. أنت متنح إيه يا عم؟ في حاجة ولا إيه؟ أنا بقولي في حاجة غلط؟ بس أنا شايفه أنت مبلغ. نعم نعم نعم نعم. لا، حتى لو هتستحي من المخلوق، الحياء نفسه أيا كان بقى، سواء من طبعا مع الفرق يعني، لكن الحياء بنتكلم على ايه؟ ليس الحياء بين الله فقط، بنتكلم سبع عمل الحياء، عمل قلب الانسان مثلا بيستحي من امي ويستحي من ابيه، ده في حد ذاته عمل القلب. لكن طبعا يكون بتعب، يكون امرا تعبديا اذا ايه استحيت من ربك عز وجل. ايضا مما يدل على ان عمل القلب، عمل القلب من الايمان، حديث انس قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. انظرنا، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب، فجعل من علامات من دلائل حلاوة الإيمان أن تحب المرأة للشخص يعني لا تحبه إلا لله. حتى أحسنت، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ما يحبه لنفسه. وقال ابن القيم: أهل السنة مجمعون مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. والإمام البخاري بيترجم في صحيحه باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالدي. فوائد تتعلق ب، إحنا كده خدنا كم فرع؟ قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، يبقى إيه؟ عمل الجوارح. نعم نعم، برضو هتلاقي في الأدلة السابقة التي ذكرناها للفروع السابقة أيضا أدلة على أن عمل الجوارح من الإيمان. الفرع الرابع: عمل الجوارح أيضا من الإيمان. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ودي عمل الجوارح، جعلها إيه؟ دين القيمة، جعلها من الدين، والدين والإيمان. أيضا في قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ففي هذه الآية علق الله صحة الإيمان على تحكيم الشرع والتسليم للشرع. ففين هنا عمل الجوارح في هذه الآية؟ فين عمل الجوارح هنا؟ يحكموك لما يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، هذا عمل جوارح، هذا عمل أيضا. ويسلموا تسليما، ها، لما يزعنوا للأمر الشرعي ويسلموا له ويطبقوا ما أمروا به، هذا عمل جوارح. أيضا في التسليم يشمل تسليم القلب وتسليم لإيه؟ الجوارح. فلما أسلم وتله الجبين، أسلم لله عز وجل، فالتسليم عمل القلب وأيضا عمل الجوارح. لما أقول لك مثلا في قضية بينكم، مثلا أنت لابد خلاص أنت عليك 100 جنيه لهذا الرجل، فجبت المال وعطته له، ده اسمه إيه؟ تسليم بالجوارح، سلمت الأمرك ده من شرعي. طيب، أيضا مما يدل على أن عمل الجوارح من الإيمان قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه نزلت في من؟ لما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام كعبة، من الصحابة من تذكر إخوانه من المسلمين الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، فقالوا: إخواننا صلوا، قد صلوا إلى بيت المقدس، فهل ضاعت صلاتهم هكذا؟ واخد بالك؟ فنزل قوله تعالى ليطمئنهم أن صلاتهم، صلاة من مات إلى بيت المقدس، مقبولة عند الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. لذا البخاري ذكر باب الصلاة من الإيمان، الصلاة من إيمان. وأيضا البخاري ليه أكثر من ترجمة في صحيحه باب كذا من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان، ويذكر حديث باب الخمس من الإيمان، من قام رمضان إيمانا قام ده عمل إيه؟ جوارح، وجعله من عقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قال أحمد معلقا على قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال أحمد جعل صلاتهم إيمانا فالصلاة من الإيمان. أيضا من السنة ما يدل على أن عمل الجوارح من الإيمان، طبعا أدلة كثيرة ولكن بنختصر، من السنة أن السلام قال أتدرون ما الإيمان، ما قال أتدرون ما الإيمان، الإيمان بالله وحده، قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فذكر فسأل عن الإيمان ثم أجاب بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، وقالوا أن تعطوا من المغنم الخمس. يبقى السؤال كان عن إيه؟ أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله، ودي نطق الإيه؟ اللسان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان إلى آخر الحديث. أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والوضوء دوت عمل القلب، عمل إيه؟ عمل الجوارح. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فجعل من علامات الإيمان المحافظة على الوضوء. الإجماع على مسألة أن العمل من الإيمان. مسألة عمل الجوارح هي المسألة التي وقع فيها اللغط والخطأ والمخالفات من الفرق المخالفة لأهل السنة، لذلك هذه مسألة من أهم المسائل. عمل الجوارح، هل عمل الجوارح من الإيمان؟ هذه كما ذكرنا مسألة يتميز فيها، هذه مسألة يتميز فيها أهل السنة عن أهل البدع، لذلك أهل السنة حرصوا على ذكر هذه المسألة وأكدوا على أن عمل الجوارح من الإيمان، ذكروا أدلة الكتاب والسنة وذكروا الإجماعات. قال شيخ الإسلام أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال ومعنى ذلك أن قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح. قال الشافعي رحمة الله عليه وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل لا يجزئ واحد من غير الآخر. والبخاري بيقول لقيت أكثر من 1000 رجل، أنت متخيل البخاري دي كم شيخ؟ 1000 شيخ أو أكثر، بيقول لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم بالحجاز ومصر، بالحجاز ومكة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون، فما رأيت واحدا منهم يختلف أن الدين قول وعمل. يبقى البخاري بينقل إجماع عن مين؟ عن ما يزيد من 1000 عالم على أن الإيمان قول وعمل. هذه المسألة فيها الأخذ والرد والفرق المخالفة الرد عليهم كما ذكرنا، المبحث فيها طويل، والرسالة احنا أفردناها برسالة كاملة، لكن المقام هو ليس مقام تطويل يعني، وإلا فهذه المسألة كما ذكرنا احنا شرحناها في حوالي 25 درس، موجودة صوت وصورة، موجودة صوت ومذكرة يعني مطبوعة يعني جماعة يعني. قال المرتبة الثالثة الإحسان، قال المصنف الإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك ترى. والمعنى إذا كان الإسلام أركان والإيمان أركان فالإحسان ركن واحد، قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان هي المرتبة الأعلى أم الأخص؟ الإحسان هل هي المرتبة الأعلى أم الأخص؟ ما هي ازاي؟ ما هي اما الاعلى واما الاخص. ها الاحسان الاخص، ها الاعلى، ها وين اخوك؟ اه جميل، استر عليه. طيب صريح انت، ها الاخص والاعلى. الاخص من ناحيه العدد، فاهل الاحسان اقل من اهل الايمان واقل من اهل الاسلام. هم عندنا دوائر ثلاثه، الدائره الاكبر اهل الاسلام، الاقل منهم اهل الايمان، الاقل منهم اهل الاحسان. فكل مسلم مؤمن، صح كده؟ لا، كل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم ها مؤمنا، وليس كل مؤمن محسنا. فالإحسان أقل، الأوسع منه الإيمان، ثم الأوسع الإسلام. فأهل الإيمان أخص أي أقل وأعلى، لأن الإحسان أعلى المراتب. ها فكل محسن هو ايه؟ مؤمن ومسلم، انه لا يصل الا لا يصل لاحسان الا اذا ايه؟ الا اذا مر بالايه؟ بالاسلام، ثم ارتقى الى الايمان، ثم ارتقى الى الاحسان. ولو هو اتولد محسن بيرتقي، هم درجات عند الله. ثم عرف المصنف تعريف الاحسان بما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ان تعبد الله كانك ترى، إن لم تكن ترى فاعلم أنه يراك. فإن لم تكن ترى فاعلم أنه يراك. الله جل يرى عباده، والذي يراك الذي يراه حين تقوم. والعبد لا يرى ربه، قال: اعلموا أنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا. في خلاف في رؤية الله في المنام، هل العبد له أن يرى ربه في المنام أم لا؟ هذا محل خلاف. محل الاتفاق أن السلام رأى ربه في المنام، رؤية القلب، لكن هل لأحد الناس أن يرى ربهم؟ فيها خلاف. المتفق عليه أن العبد لا يرى ربه في حال اليقظة في الدنيا، هذا بالاتفاق. السلام لما ذكر الدجال وأراد السلام أن يبين لأمته كيف يعني يبينون، وأراد أن يبين لهم زيف وزيغ الدجال، قال: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني الدجال يقول لك إيه؟ أنا ربك. تعرف كذبه بإيه؟ بأمرين. الأمر الأول أنه جاءك في الدنيا الدجال، والله لا يرى في الدنيا. الأمر الثاني أنه أعور، قال: وربكم ليس بأعور. سلم جعل لنا علامتين حتى ها يتضح لنا زيف وكذب الدجال. العامه الاولى انه اعور، والله ليس باعور. لله عينان جميلتان ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. العامه الثانيه انه ظهر في الدنيا يقول: انا ربكم، والله لا يروح في الدنيا. طيب الدجال، الدجال بشري ليس بجن، ليس كمثله شيء، صح تمام. بس في نقطة، في نقطة، في نقطة، الدجال عنده يأتي بأمور خارقة، ينبت، يأمر الأرض فتنبت، يأمر هذا فيحيى فيحيى، فدي فتنة. وعنده يد زيك، ما لله يد، ليس كمثله شيء، لكن كيفيتها ايه؟ لا نعلمها، لكن لله يد، لا اصابع لها نامل. فموطن التلبيس ان الدجال ياتي بامور خارقه تكون فتنه للناس، يحيي هذا وينبت الارض ويامر السماء فتمطر، دي امور ايه؟ خارقه. طيب هو ما الذي جعل النصارى يضربون في عيسى عليه السلام؟ يبرئ أكمل والأبرص ويحيي الموت. خلق خلق خلق لما بيفعل جزاء إذن فهو إله، وتكلم في المهد إذن فهو إله. فموطن اللبس هو نعم الدجال بشري، لكن يأتي بأمور خارقة تجعل الناس يفتنون به. طيب هذا الله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه يسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، إن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واهدنا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برواك، ولا تخزينا ربنا يوم أن نلقاك. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال تفضل.